بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله: وقال أبو بكر ابن اللباد قال لنا زيدان: سمعت سحنون يقول: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. أولا، أبو بكر ابن اللباد هو محمد ابن محمد ابن وشاح، محمد ابن محمد ابن وشاح بكسر الواو. أبو بكر اللخمي مولاهم الإفريقي عرف بابن اللباد، له ترجمة في السير قال العلامة: مفتي المغرب، كان من بحور العلم، وكان مجاب الدعوة عظيم الخطر، منعه بنو عبيد من الإقراء والفتية إلى أن توفي. وزيدان الله أعلم، هناك مجموعة ممن يقال له زيدان، ولم أعرف من هو الذي في السند. هناك زيدان بن عبد الغفار أبو بكر البغدادي، هناك زيدان بن محمد بن زيدان البرتي الكاتب، هناك زيدان بن إسماعيل بن خلاد البصري، وهناك زيدان بن عمر البحتري، فالله أعلم من الذي في السند. قال: سمعت سحنون، وهو عبد السلام بن حبيب فقيه أهل الأندلس والمغرب، يقول: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. قال المحقق: علقه المصنف وهو لم يدرك ابن اللباد، ففيه قال: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، كأن العلم لا ينال إلا بالتعب والنصب والجوع والمشقة والشدة، يعني يقصد لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، وهو يطلب العلم، يريد أن يشبع، يريد أن يتنعم، هذا لا ينال العلم، لكن طالب العلم عليه أن يشمر وأن يوطن نفسه على اللأواء والنصب والتعب والجوع، لا سيما إخواننا العزاب يوطنون أنفسهم على تحمل المشاق في سبيل طلب العلم. وكم كنا نسمع من مشايخنا مرت بهم مراحل وعزمات في طلب العلم، فهكذا طالب العلم عليه أن يوطن نفسه وأن يصبر كما صبر العلماء، وأن يضحي لأجل العلم كما ضحى أهل العلم قبله، فأنت في طريق يقودك إلى جنة الله سبحانه وتعالى، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتعرفون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فالجنة حفت بالمكاره، فأنت في طريق الجنة، فعليك أن تصبر وتصابر، فإن الجنة سلعة الله الغالية، فتحتاج منك إلى تضحية وبذل. قال: ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وهو ابن الفرضي، قال: حدثنا يحيى بن مالك وهو ابو زكريا، تقدم في السند الأول. قال: حدثنا علي بن محمد بن الحسين، لم توجد له ترجمة. قال: حدثنا محمد بن يوسف الهروي بدمشق. هذا الهروي له ترجمة في السير وغيره، وهو محمد بن يوسف ابن بشر أبو عبد الله الهروي الشافعي الفقيه الملقب بغندر. قال الذهبي: الحافظ الثقة الرحال. وقال أيضا الحافظ الصادق الرحال: قال: إنما طلب هذا الشأن في الكهولة، ولو أنه سمع في حداثته لصار أسند أهل زمانه. وثقه الخطيب وغيره أثنوا عليه، فهو ثقة حافظ. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو الإمام المشهور، قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: قال محمد بن الحسن. محمد بن الحسن هو الشيباني محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي، صاحب أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة، له ترجمة في السير وفي الميزان ولسان الميزان. قال العلامة فقيه العراق من بحور العلم والفقه، ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف، ووصف بأنه كان مرجئا، ووصف بأنه كان يقول بقول الجهمية، وأيضا كان مخالفا للأثر بخلاف أبي يوسف، فكان متبعا للأثر. أخذ عنه جماعة منهم الشافعي، وأكثر عنه جدا الشافعي. كان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل، قال الشافعي: كتبت عنه وقر بختي، يعني وقر بعير، وما ناظرت سمينا أذكى منه، وما ناظرت سمينا أذكى منه. ولو شاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. وضعفه جماعة من الأئمة: محمد بن الحسن الشيباني، ضعفه عمر بن علي الفلاس، وأبو داود، والدارقطني، والعقيلي، والنسائي، ورماه بن معين بالكذب، رماه بن معين بالكذب، فهو ضعيف. قال ثعلب: توفي الكسائي ومحمد بن الحسن في يوم واحد، فقال الناس: دفن اليوم اللغة والفقه. هذا محمد بن الحسن. قال محمد بن الحسن: لا يفلح في هذا الأمر إلا من أحرق البن قلبه، إلا من أحرق البن قلبه. قال البيهقي كما في الحاشية: وقال البيهقي: والبن فيما بلغني كامخ، يصنع بالشامات ومصر من عكر المري، يتأدم به الغرباء. كامخ بمعنى إدام، والله أعلم. هل هو البن هذا الذي يشرب مع القهوة أو شيء آخر؟ الله أعلم. لو يراجع كتب اللغة، البن يعني قد يذكرون له عدة معاني يعرف المراد منها في هذا السياق. قال: وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الكرخي القاضي إجازة لنا بخطه. هذا لم أجد له ترجمة. وقال: وأخبرنا بذلك عنه بعض أصحابنا، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أبي غسان. وهذا أيضا لم أجد له ترجمة بعد البحث. قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي. هذا له ترجمة في عدة مصادر، منها السير والميزان ولسان الميزان، وهو زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر أبو يحيى الضبي البصري الساجي. قال الإمام الثبت الحافظ محدث البصرة وشيخها ومفتيها، كان من أئمة الحديث، كان له معرفة بالفقه والحديث، وله تصانيف حسان في الرجال، وفي اختلاف العلماء، وفي أحكام القرآن. قال ابن أبي حاتم: كان ثقة يعرف الحديث والفقه. وقال مسلمة بن القاسم: بصري ثقة. وقال أبو الحسن بن القطان: مختلف فيه في الحديث، وثقه قوم وضعفه آخرون. يقول ابن القطان: مختلف فيه في الحديث، وثقه قوم وضعفه آخرون. وتعقبه الذهبي وابن حجر، وقال ابن حجر بأن هذه مجازفة من ابن القطان، فلم يضعفه أحد، يعني قالوا أن هذه مجازفة، لم يضعفه أحد، بل هو إمام ثقة. هذا زكريا الساجي. قال: حدثنا أحمد بن مدرك قال: سمعت حرملة وابن يحيى التويجيبي المصري صدوق يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. هكذا وحرمة العلم. قال: لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح. الذي يريد أن يطلب العلم وهو منعم وهو مرفه وهو عزيز النفس، ما يحط إلا في الأماكن التي يشعر أنه فيها مهاب وأنه محترم، هذا قد لا يفلح، لكن طالب العلم يعني إن وجد المال وجده، وإن لم يجده فهو سائر في طلب العلم، وأيضا يذل نفسه لأجل تحصيل العلم، يذل نفسه لأجل تحصيل العلم، فيأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه وعمن هو أصغر منه وعمن هو أكبر منه وعمن هو في سنه، فيطلب العلم تحت الشجر أو في الغرف أو يقطع المسافات، كله ذلا للعلم، حتى ولو وجد شدة من المدرس ووجد كبرا من المدرس أو وجد تجاوزا من المدرس فإنه يذل نفسه لأجل أنه يحب العلم، فيذل نفسه لأجل العلم. فمن قرأ في تراجم العلماء لوجد أن علماءنا يصبرون على الشدة التي يجدونها من معلميهم، لأن من لم يصبر لا ينال العلم. الناس يختلفون في أخلاقهم العلماء وأهل العلم، فمن أراد أن يطلب العلم بعز النفس يعني لا يقبل شيئا ولا يقبل يعني تجاوزا أو كذا، فإنه قد لا ينال العلم، بل يوطن نفسه على الصبر وعلى التواضع وعلى التحمل وعلى تحمل المشاق في سبيل تحصيل العلم. فكم من طالب علم نفر عن طلب العلم بسبب موقف حصل له، يجد شدة من شيخه، قد يكون عن عمد أو غير عمد، قد يكون عن قصد أو غير قصد، فيؤدي به إلى أن يترك طلب العلم. هذا خطأ، أنت إذا أحببت العلم فعليك أن تضحي لأجله. بعض الناس ممكن في سبيل الدنيا يصبر على الذل ويصبر على المشاق والمتاعب، لكن في طلب العلم لا ليس مستعدا للصبر، وهذا خطأ. فالعلم أولى بالصبر لأجله من المال والدنيا. قال: ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. يطلبه بذلة النفس بمعنى يتواضع ويتمسكن ويصبر ويصابر، وضيق العيش بمعنى أنه لا يحرص على أن يكون من أهل الأموال، بل يترك الوظائف ويترك الدنيا لأجل أن يتفرغ لطلب العلم وحرمة العلم أفلح. هؤلاء الذين يرجى لهم الفلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق إلى هنا، والحمد لله.